الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا قد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن بني إسرائيل في قوله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، من قوله سبحانه: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، بعدها: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خليني أقرأ معك: ثم عفونا عنكم، ها، من بعد ذلك تشكون ايه؟ نعمتنا عليكم. اي نعم. لا، لحظة واحدة. قال الله تعالى في حديثه عن بني إسرائيل بعد أن اتخذوا العجل في قوله سبحانه: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واضح تماما من هذه الآية أن بني إسرائيل عبدوا العجل، وشرحنا هذه الآية يوم أن كان رمضان لم يأتي بعد، كان شوال، لكن عندما يأتي رمضان يعني الأمر يختلف. قال: ثم عفونا عنكم. أول شيء هنا أن التعبير بثم، يعني لم يقل القرآن فعفونا أو وعفونا، إنما قال ثم، وده بنسميه في البلاغة من حروف المعاني، من حروف. فما سر اختيار ثم دون الواو أو الفاء؟ أعيد، ما سر اختيار التعبير بثم وهي حرف عطف، دون الواو وهي حرف عطف، ودون الفاء وهي حرف ايه؟ يعني يشتركون جميعا في معنى العطف، في وظيفة العطف، في وظيفة العطف، لكن لكل منهما معنى. فالواو تفيد مطلق الجمع، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن القرآن هنا لما قال ثم عفونا عنكم، هل العفو جاء مباشرة بعد اتخاذ العجل؟ مدة عبادة العجل كان مدة هناك بينها، في مدة. يعني إذن وقعت عبادة العجل، لأن القرآن قال ثم اتخذتم، والتعبير بالفعل الماضي دليل على تحقق الوقوع. إذن هم عبدوا العجل. وقلت في اللقاء الماضي إن القرآن عبر بالاتخاذ عن العبادة ولم يقل ثم عبدتم العجل، لأنه لم يرد أن يدنس مصطلح العبادة، لم يرد إيه؟ أن يدنس مصطلح العبادة. ثم قال هنا ثم عفونا عنكم، يبقى إذن عبر بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، مثل الزمن كما يقال، إمهال. عفونا عفى فعل الماضي، شيخ إبراهيم، عفونا فعل. لم يقل القرآن ثم غفرنا، إنما قال ثم. هنا قال الشيخ لما قال عفونا إيه؟ محونا ذنوبكم، محونا فيفي، قال إيه؟ محونا. إذن العفو معناه المحو، والغفران معناه الست. مرة ثانية، هناك فرق بين العفو وبين الغفر. العفو يختلف في المعنى عن الغفور. ولذلك هنا يقول القرآن ثم عفونا، مع أن عبادة العجل ذنب، عبادة العجل والذنب يقتضي العقاب. طيب يناسب هذا أن يغفره أن، لكن القرآن قال ثم عفونا. فيا ترى ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ الشيخ رحمة الله عليه أجاب قال محونا، ولم يقل سترنا، لوجود فرق بينها. كلمة غفر في اللغة العربية، وقلت أنا مرات عديدة ينبغي أن نتعلم كيف نبحث في معنى الكلمة، كيف نبحث في معنى؟ نعم، يجرد الكلمة من الزوائد يبقى عفا غفر. غفر في اللغة العربية معناها الستر، معناها الستر، ومنه المغفر. المغفر ما يلبسه الخدع على رأسه لكي تصونه من يعني أنت الآن عندما ترى مراسلين الجزيرة وغيره في أثناء حرب يلبسون الإيه؟ كله يلبس هذا الإيه؟ لأنه الباس الذي يقود زي الشيخ دراجة زي الشيخ كامل يلبس على رأسه البيضاء، هذه مغفر، لأنه يصون رأسه عن الشمس وعن وعن وعن. إذا كلمة الغفرة معناها في اللغة الستر. وقالوا فلان غفر ثوبه، الثوب لما يكون لونه أسود أو لا يظهر فيه أو يستر فيه الوسخ، يبقى كأن كلمة الغفر دي معناها الستر، معناها الإيه؟ ستر شيء، تستر إيه؟ الشيء، كأن الذنب أصبح واضحا ظاهرا يرى. فمن نعم الله أن ستر ذلك الذنب فلا يراه الناس وأنت تفعله، أو لا يعيرونك بفعله. طبعا تخيل أن الذنب لو كان له طعم أو لون أو رائحة، تخيل شيخ كامل، أنا يكون أكثر رائحة النبي. نعم، أنا أكثر رائحة إذا كان ذنب فيه رائحة، يا مصيبة. نعم، لو أن، ولذلك تخيل أنه يقول لك إيه، ذنب السارقة له لون كذا طعمه كذا، يعني يمضي بين الناس ومعروف أنه سارق، أنه زان، أنه قاتل، أنه قاذف. كان بنو إسرائيل يرى أحدهم أثر المعصية على بابه، مكتوب بابه. أما من نعمة الله على هذه الأمة أن سترها فلا يفضحها، بل أدق شيء ينبغي أن تفكر فيه، أي إنسان منا ذكرا كان أو أنثى يفعل أشياء لا يحب أن يطلع عليها أحد ولو من أخص الأقربين، ولو يعني لا يحب أن يطلع ابنه على شيء من فعله، بل مع زوجه الذي بينهما هذه العلاقة بعض الأشياء لا يحب أن تطلع إيه؟ الزوج عليها ولا هي. الله، إذا معنى ذلك أن الله يعلم خصوصيات النفس، فأراد أن يسترها حتى لا يفضحها أمام أخص الأخصين، يعطيك هذا الجمال. تخيل لو أن الرجل مع ما بينهما من شدة الاتصال هناك ذنوب يسترها الله بين الزوج وزوجه حتى لا يفضح الزوج أمام الزوج ولا الزوج أمام الإيه؟ يعطي لكل منهما حق الكرامة. فإذا هذا مع الأخص فكيف بالعوام؟ فالمغفرة معناها ستر الذنوب. طب العفو المحو الذنوب، وفرق بين الستر وفرق بين المحو. أصل في اللغة العربية من أين؟ الذين يسكنون البادية يقيمون الخيمة ويضربون حول الخيمة جدول صغير لينزل الماء فيه عند المطر. جدول، عارف جدول؟ ممر للماء للحفاظ أولا حتى لا يذهب الماء إلى الخيمة ويستفيد به للشرب إلى غير ذلك. فإذا مكث مدة شهر شهرين ثلاثة أربعة من أجل الرعي، وبعد ذلك يغادر من هذا الإيه؟ المكان. عوامل الطبيعة من الرياح وغيره تأتي وتمحو أثر أنه كان في هذا المكان. إذن العفو معناه إيه؟ قالوا عفت الريح محت الأثر، محت. إذن العفو محو والغفران ستر. فالمحو إزالة بالكلية، والعفو والغفران ستر مع البقاء، ستر مع الإيه؟ ولذلك إن أنت كإنسان قد يخطئ فيك أحد فتغفر هذا الذنب، لكنه موجود عندك لم يخرج من من من نفسك ولا منين، لا غفر. لكن أن تمحو تعفو. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جيب أي كده، فقالت له يا رسول الله ماذا لو صادفت ليلة القدر، ماذا أدعو؟ كان يمكن أن يقول لها قولي اللهم اغفر لي ذنبي، ودعاء جميل، اللهم اغفر ذنبي. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الله الجمال، يريد في هذه الليلة مش المغفرة، المحو بالكامل، فتكون الصفحة في ليلة القدر بيضاء لا يسجل فيها ذنب. إنما المغفرة تستر ويبقى فين؟ ولذلك يوم القيامة في الحديث إن ربنا يضع كنفه على رعاية، يقول يا عبدي ألم تفعل كذا في يوم كذا، شيخ رجدة ألم تؤخر الصلاة في يوم كذا، ألم تأكل طعاما زائدا في يوم كذا، الشيخ كامل ألم تغضب زوجتك في يوم كذا، ألم هل سمع أحد، هل رأك أحد؟ فيقول لا يا ربي. فيقول سترتها عليك في الدنيا. إيه؟ خلاص. إذا العفو يختلف عن الإيه؟ ولذلك دائما في القرآن الكريم يوجد اقتران بين المغفرة والرحمة، فيقال غفور رحيم دائما. الأصل كده، إلا بموضع سبأ تقدم الرحيم الغفور، فالغفور مع الرحيم، الغفور مع الرحيم. قالوا لماذا؟ اسمع كده، قالوا لأن المغفرة تخلية، لأن المغفرة إيه؟ تخلية، تخلية الذنوب، والرحمة تحلية. والرحمة إيه؟ والتخلية مقدمة على التحلية. مرة ثانية، قالوا لأن المغفرة تخلية، تخلي الذنوب. أنت الآن إذا ما جئت إلى مكان غرفة أو شيء تخلي من الأشياء التي لا تحبها، وبعد ذلك تزينها وتجملها. فقالوا قدمت المغفرة على الرحمة، لأن المغفرة تخلية والرحمة إيه؟ عرفنا إيه معنى تخلية؟ يعني الآن الشيخ أخيرا اسمك إيه؟ سويتا عندها شقة جديدة وبها بعض الأغراض التي لا تحبها، تنزع الأغراض التي لا تحبها، هذا يسمى تخلية، ثم تأتي بما تحب، هذا يسمى إيه؟ إذن المغفرة تخلية والرحمة تحلية. المغفرة سلامة والرحمة لا، المغفرة غنيمة والرحمة سلامة. السلامة تتأتى بعدها، فالغنيمة إن لم تكن سلامة لا يصلح. إذن الله أراد أن يطمئنه، فقال هنا لبني إسرائيل ثم عفونا عنكم، عفونا محونا ذنوبكم. أيا كان بقى، هل هناك ذنب أكثر من عبادة العجل؟ هل هناك ذنب أكثر من عبادة العجل؟ ثم عفونا عنكم، قال محونا إيه؟ ذنوبكم. ده ذنب عبادة العجل وحده كاف. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالذين عبدوا العجل أشركوا. لكن هنا لي وقفة محمد، إذا عفى الله عن الذين عبدوا العجل، إذا عفو الله شمل الذين عبدوا العجل، فكيف بالعصاة؟ شيخ إبراهيم فاطمئن أن عفو الله يسعك، لأنه وسع الذين عبدوا العجل لما تابوا، فكيف بالذين لم يعبدوا العجل؟ يا دكتور هذا الكلام يفتح بابا ولكن في سؤال الدكتور، يعني إذا نحن قررنا كثيرا أن الله عبر بني إسرائيل يعني على زمانهم العهدين، هذا من هذا هو صح؟ طيب بس أكمل آية وجاوبك سيأتي، وأني سبق قبل هذا، وأني فضلتكم على العالمين. على الإيه؟ طبعا لابد، وسترى في ختام الحديث عن بني إسرائيل أن الله أعطى لبني إسرائيل الكثير والكثير والكثير، ومع ذلك جحدوا وأنكروا. والتفضيل ليس على كل العالمين، على عالم إيه؟ ليه؟ عندك دليل على هذا؟ نعم، قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين. هل المقصود كل العالمين؟ العالم موجود. ثم عفونا عنكم، عفونا نون العظمة، نون الإيه؟ عفونا عنكم. عنكم دي في اللغة حرف من حروف المعاني، حرف الإيه؟ يفيد إيه؟ المجاورة. لو قال عفونا بكم مثلا، إنما عفونا عنكم، عنكم دي يا شيخ عبد الله لها معنى؟ نعم، ممكن تتعدى بذلك. ما معناها؟ هذا يدل على فرق بين الغفران وبين العفو. الغفران يكون ستر، والعفو يكون الطهارة كاملة. يبقى إذن قوله عنكم دليل على المجاوزة. المجاوزة يعني أنك تجاوزت الذنب ولم تذكره، أنك إيه؟ جاوزت الذنب ولم كأنهم لم يتكلم. خلاص اسمع هذا، انتظر يا سيدي لعل الجواب يأتي بسؤالك. اليوم نشيط ما شاء الله. في عهد الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث أن رجلا كالشيخ كامل مثلا، يعني الشيخ كامل وليكن عنده جمل، عنده جمل، فأطلق جمله. تعرف العرب عندما تستريح تحت ظل شجرة تنام وتربط عقال الإبل وتنام، فنام الرجل وقام البعير من عقاله. لا لا، قام يبحث عن الأكل، فوجد بستانا لبيت، فقام الإبل أو الجمل وأكل من هذا الإيه. وكان البستان له رجل ينظمه، يعني يحافظ عليه، يقطع الزائد وينظف ويجمد يهذبه. فالجمل أفسد على الرجل هذا الإيه، كأنه يعني بلغتنا المعاصرة جنيني، يعني إيه؟ لا أنا أقول على الذي يقوم على الصناعة هذا يعني بستاني جنيني. فالرجل بالمنجل الذي معه ضرب الجمل في لبته فوقع، فإيه؟ وقع وقع مات. تعرفون أن الإبل إذا ضرب في جزء الأمامي ده، حتى هم لما يريدون أن يذبحوه يختلف أمر عن الإيه؟ ينحوه. فلما ضربه ومات، مات الجمل، فقام صاحبه من النوم يتبع أثره فوجده ميتا أمام هذا الإيه؟ القصر. فمسك صاحب الجمل هذا الرجل، ويبدو أنه كان ضعيفا، فشده أو يعني حدث بينهما فمات في يده، أو ضربه فمات، ضربه مات أيا كان الضربة يعني أو أي شيء. فلما ضربه مات، فذهب الأعرابي إلى أمير المؤمنين، يعني الشرطة خلاص الحكم، فحكمت المحكمة بأن يقتل هذا الرجل. مقابل من؟ فالرجل الذي حكم عليه بالقتل لأنه قتل هذا النفس بالنفس، فنظر في وجوه الصحابة رضوان الله عليه، هذا الأعرابي نظر في وجوه الإيه؟ الصحابة، فقالوا ماذا تريد؟ ليه برين كده بس عمال ينظر كده؟ فقال ماذا تريد؟ قال أريد أحد، أريد أن يضمنني أحد منكم. الرجل حكم عليه بالإيه؟ الإعدام. فمن الذي عنده جرأة أن يضمن هذا الذي حكم عليه بالإعدام؟ فقال أريد أحدا أن يضمنني 3 أيام. ابن الشيخ إبراهيم يعني يعلن مش كامل هذه المرة، قال أنا أبيت يلي فقال أنا فقال إيه أنا فقال له استنى فقال له أنا الشيخ كامل كده أتعب نفسه وقال أنا. تخيل أنه سيضمن رجلا حكم عليه بالإعدام، لو مفتاح موجود كان يفعل هذا؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. فقال لماذا؟ قال عندي ودائع أريد أن أردها للناس. فالضامن عندنا في الفقه الضامن غارم حكم، ما في كلام، الضامن إيه؟ قولا واحدا. فاتفقوا على أن اليوم 3 عصرا إن لم يأتي هذا الرجل ينفذ حكم الإعدام في من؟ في الضامن. فصلى 3 العصر وانتظروا أن يأتي الرجل، فما جاء. قالوا خلاص نقيم حكم الإعدام على من؟ الشيخ كامل أو الشيخ مفتاح. فمفتاح خلي يقوم انتظروا قليلا. فأحد الجالسين قال انت أنا أرى ترابا، يعني قال كأن الرجل يمكن يكون جاء في هذا الشيء. فبعد قليل وصل الرجل وهو يجري، كان يعني دقائق وينفذ حكم الإعدام في المفتاح، لكنه وصل الرجل يجري. فسألوه لماذا أتيت؟ ولو تأخرت قليلا لأقمنا نفذنا الحكم في من؟ الشيخ مفتاح. فقال لا، إذا أنا طلبت من الجالسين أن يضمنوني، فإذا لم آتي تخلفت عن الوفاء أعطيت عنوانا سيئا أن أهل الوفاء قد باتوا، فلا يضمن أحد بعد الإيه؟ ثم قالوا للشيخ مفتاح لماذا ضمنت مفتاح وأنت يعني رجع؟ فقال لماذا ضمنت؟ لما نظر في وجوه الصحابة فقال والله خشيت أن يقول الرجل الأعرابي مات أهل المروءة، مات، فلو لم أضمنه لقالوا إن أهل المروءة قد ماتوا. فقال أصحاب القتيل ونحن عفونا حتى لا يقال إن أهل العفو قد ماتوا. عفونا، ده الشاهد على كلمة إيه؟ ثم عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم. إذن التعدية العن تعني التجاوز، فلم يعد للذنب وجود من بعد ذلك. من إيه؟ في القرآن ثم عفونا عنكم بعد. فما سر التعبير بكلمة من؟ يعني المعنى ثم عفونا عنكم بعد ظاهر، لا من بعد المباشرة. يعني لو قال عفونا عنكم بعد المعنى يختلف. أقول جاء الشيخ محمد بعد الشيخ عبد الله، بعد الشيخ لا يلزم أن يكون جاء مباشرة، ممكن يأتي إبراهيم، يأتي وجدة، لكن جاء محمد من بعد الشيخ عبد الله، يعني ابتداء بمجرد ابتداء محمد جاء بعد مين؟ فقوله ثم عفونا عنكم من بعد، يبقى من ابتدائية، من ايه؟ من بعد ذلك على طول. ذلك اسم إشارة. القرآن كان ممكن يقول ثم عفونا عنكم من بعد عبادة العجل، ممكن، وهو ذلك تعود على من؟ لكن القرآن لم يقل ثم عفونا عنكم من بعد الاتخاذ، ثم عفونا عنكم من بعد عبادة، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ليه؟ لماذا؟ زماني طبعا، مكاني ايه؟ ليس من بيانية فضيلة الدكتور، البيان يكون من الجنس. البيان يكون منين؟ اقول هذا الثوب من قطن. منين؟ ما شاء الله شيخ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من، لا من من من مبدأ ما يقال له قبلكم. من إيه؟ ما شاء الله عبد الله. عليك كما قال أخونا بيان محتمل جدا. أي بيان؟ يعني مثلا ولما قلنا أن الله جل وعلا عفونا عنه، ما هو الشيء الذي أن الله عفى يحتاج إليه؟ أنت تقول أي ما هو الشيء الذي إلى بيان؟ لا أجب على نفسك. أنت تقول بيان، البيان يعني ما قبل ذلك إبهام، البيان لا يكون إلا بعد الإبهام، ليس موجودا لأنه واضح قبل ذلك ثم تخصص. أو يكون متى العرض؟ تقدم ذلك ثم عفونا. وكذلك يا شيخ كامل، بس لابد أن نفارق بين أمرين. من الابتدائية تختلف عن من البيانية، تختلف عن من التبعيضية، لابد فارق بينهم. فلو قلت أنا الآن هنا من بيانية، بيانك ماذا؟ فضل لا فضل من هنا فيما أرى أنا بيانات، لأن عدد الشرك هذا عشرة عبدوا العجل والله عز وجل يبين لهم بعد ما تعطوا كذا وكذا وكذا وكذا يقوم عليهم الحجة ثم عفونا عنه. لأن إذا قلنا ابتدائية فيتطرح سؤال لماذا جاءت ثم هذا هناك تراخي فاصل أنا لم يعفو الله عز وجل على طول فورا بمجردهم لا يعني الشيخ عبد الله يقول انه هنا بيانيه ويريد انه الابتداء مش موجود وغاب عن الشيخ عبد الله ان الابتداء مختلف ليس لا يمكن ان تصف الابتداء هنا بانه ابتداء مكاني ابدا يعني ثم عفونا عنكم خلاص من بعد ايه لا الاول من بعد ايه من بعد اتخاذ العجل من بعد اتخاذ الايه العجل كده خلاص يبقى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك اي من بعد اتخاذ الايه ده المعنى نعم يا شيخ كريم يا دكتور عفونا يقول معنى المباشر في هذه الايه بعيد غير محتمل ايه ده المعنى المباشر يعني الله خطر له مباشره بعد لا يتاتى مباشر يا كامل خلاص انت لا يتاتى المباشر لانه ثم من البدايه لكن لما قال ثم عفونا عنكم بعد ذلك خلينا الاول ثم عفونا عنكم بعد المعنى هنا ما هو يعني معنى الترتيب يعني لا أي ترتيب هل متى بعد كلام الأعراب يعني معناه تدلو على أن هناك شيء وقع ثم بعد ذلك جاء عوف يعني بعد ذلك هكذا كما جاء زيد بعد أمر حلو جاء زيد انتظر عليه جاء زيد بعد عمر جاء زيد من بعد عمر المعنى واحد انتظر لو قلت إنها بيانية لكان المعنى واحدا لا إشكال بس أنا قلت يعني لا إشكال إيه بقى أنا مع حضرتك لا إشكال فيه أنا مع حضرتك طيب لا تناقش بقى ثم عفونا عنكم من بعد الشيخ عبد الله فقط عنده التباس في إيه أنه ثم تفيد تراخي تفيد فلما قلت عفونا عنكم لا يريد أن يرى أن الابتداء لا يتناسب مع التراخي الموجود في ثم خلاص قلت له أن ثم هذه ليست بالمعنى الذي تراه في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة قال ثم حتى هذا التعبير يعطي مساحة زمنية موجودة فلما قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك كأني أفهم من الآية لو قال بعد ذلك لوجد مرحلة وسطية بين اتخاذ العجل وبين الايه موجودة لكن الذنوب التي وقعت في مثل هذا التوقيت القرآن لم يعتبرها لأن كل ذنب بجوار اتخاذ العجل إلها لا قيمة له ولا إيه فعد كل الذنوب لا وزن لها واعتبر الذنب الوحيد الذي يذكر من بعد الإيه كل الزمن أن الله تعالى لم يعتبر وقوع الذنب فيها الكلام جاء الإطلاق ماشي لكن هناك لنا الدليل نقول في تراخي ليس دليلا على إيه؟ الآية يشير على ذلك أي تراخي؟ يعني هو مطلق الذنب ليس فيه تراخي التراخي موجود من ثم نعم هنا ليس بعد يقول بعد لا يوجد تراخي هنا أنا ما قلت تراخي أنا قلت من ابتدائية نعم ابتدائي يعني أنت موافق ولا معترض؟ أنا فهمت من كلام حضرتك يعني أنت موافق على المعنى ولا معترض؟ لا أنا موافق بس خلاص ثم عفونا عنكم سؤالي كان على التعبير باسم الإشارة ولم يرد التعبير ثم عفونا عنكم بعد الاتخاذ أو بعد عبادة العجل لم يعبر القرآن بذلك ليه؟ لماذا لم يقل عفونا ذلك وقال عفونا عنه يعني أليس هو يعني هذا أولى يعني ما زيادة العن هنا لا من زيادة أكيد لا أكيد نعم أنا قصدي أكيد معنى العمر معنى مبارك يعني معنى وزالة هذا بس لماذا زيادة هذا الحق الأول بنقصه زيادة على ما تسميه زيادة قل لماذا تعدى الفعل عفى بعنك عفى الله عنك فاعفوا عنهم ايه معنى عن عن في اللغه العربيه يفيد التجاوز يفيد الايه طيب انتظر يا اخي انتظر قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبه ولا من لماذا عبر بعن دون من حتى تفهم لأن عندما يقول وهو الذي يقبل التوبة من عباده ده الأصل الأصل أن يقبل التوبة من لكن إذا عجز الإنسان الظالم عن رد الحقوق عندما يقف الظالم والمظلوم بين يدي الله يقول المظلوم خذ لي حقي يا ربي من هذا الظالم فيأخذ من حسنات السيئات نفذت وما زال له حق فيتجاوز الله عن الظالم يسيبه خلاص ويقول للمظلوم حقك مني ولا عندي أنت تجاوزت الظالم لعجزه خلاص فلما قال ثم عفونا عنكم تجاوز الذنب اللي هو عبادة الايه كأنه فلم يرد أن يذكرهم به مرة ثانية وأن يستحضروه بعد ذلك خلاص فين كأن القرآن هنا يريد أن ألا يجرح النفوس مرة ثانية وده منهج قرآني ثم عفونا عنكم بعد ذلك فلو قل الاتخاذ أو العبادة العجل أو ده هذا موقف لا تحبه النفس فلم يرد القرآن أن يكرر موقفا يظن فيه التبكيت مرة لأن من كمال العفو ألا تلومه مرة ثانية هذا معنى جميل بس إذا نحن قلنا عفونا ذلك من غير عنه ما المعنى؟ عفونا ذلك؟ لا من غير زيادة من ناقص في المعنى لا يختلف عفونا ذلك ايه اصل عفونا ذلك غير عفونا عنكم ذلك تذهب بالفعل انما عن اشارت بالفاعل اشارت الفاعل فاعل الذنب انما عفونا ذلك تشير الى الايه الى الفعل وهل العفو للفعل ام للفاعل عفونا عنكم اسكتنا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون في اللغة العربية ماذا قال هنا الشيخ لعلكم وسام كلمة لعل وخلاص لماذا قال لعلكم ولم يقل لكي لتشكروا ما هو لعل حرف تعليل واللام حرف تعليل لماذا قال لعلكم ولم يقل لتشكروا ولا الاثنين يشتركان في معنى التعليل لا لا هذا معنى لعل نعم لانهم لم يشكروا وانما زادوا على وانما دخلوا في العصر يعني الشيخ محمد لا لا لاحظ لاحظ جميل لقال لعلكم دليل على ان الشكر لم يقع بعد على ان الشكر لم يقع ايه لكن لو قال لتشكروا كأنه يعلل الشكر يعلل وهم لم يشكروا أصلا ثانيا ونقطة مهمة جدا في سياقات القرآن المحافظة على الأداء الصوتي لو قال لتشكروا هتحذف النون الأفعال الخمسة إذا دخلت عليها لم تعمل إيه والقرآن بيناسب هنا تهتدون محافظة على رؤوس الآية طيب ما علاقة الشكر بهذه القصة يعني لو قال ثم عفونا عنكم لعلكم تؤمنون ايه المشكله ثم عفونا عنكم لعلكم تتذكرون انما قال تشكرون من اعلى النعم من اعلى الايه طيب هل بنو اسرائيل يشكرون الله لا ابدا نسال الله ان ينتقم منهم نسال الله العجيب في كلمه الشكر دي في اللغه العربيه كلمه في غايه الدقه ما معنى الشكر اصل اللغه اصل قلت لابد اصل اللغه في اللغه العربيه يقولون شكرت الناقه أو الدابة العلف. واضح المعنى؟ شكرت. يعني أنت الآن الشيخ ضمير أتى بغنمة عنده يجهزها للعيد الأضحى إن شاء الله، يضحي بها الإبل الذي كان عنده، فيأتي بهذا الإبل أو بهذا الغنم، فبعضهم بعض الغنم يأكل القليل ويظهر عليه السمن الكثير، كالأشخاص بعض الناس يأكل ليل نهار وما زال كما هو لا يتقدم، والبعض يأكل القليل ويظهر عليه. فيقول إذا كان الطعام قليلا والأثر الظاهر على الجسد كثيرا يقال شكرت الجسم، شكر هذا الإيه؟ ظهر علي سمن. فمعنى ذلك أن الشكر هو إظهار النعمة، إظهار. هناك أناس عندهم نعم كثيرة ولا تظهر عليهم، فمعنى لا يشكرون أي لا يظهرون أثر النعمة، وطالما أنهم لا يظهرون أثر النعمة فلا يعترفون بالمنعم. القرآن هنا قال لعلكم تشكرون، يعني أقول لك إيه، أنا والله عملت للشيخ سيف لعله يشكر، لعله إيه، لعله يشكر، يعني يذكر هذه النعمة. والله الوالد يقول لك إيه، أنا والله علمتك لعلك تشكر هذه النعمة، أنا كده يعني. فالشكر هو استحضار النعمة أو الاعتراف بالجميل من المنعم عليه من المنعم، وأنت تثني عليه، ده الشكر. شيخنا الاعتراف بالجميل من المنعم عليه بأنه من المنعم سبحانه وتعالى. الشكر باليد، باللسان، بالجوارح كلها. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير إيه؟ المحجب. ده أنواع الشكر. طيب هنا الله يطلب من بني إسرائيل لعلكم تشكرون، فين المفعول؟ لعلكم، أين المفعول؟ ها؟ حذفت. حذفت. نعم. تشكرون نعمي. نعم. القاعدة العربية دائما سر حذف المفعول ايه؟ التعميم. اذا لو قال تشكرون العفو كانه قصر الشكر على. طب وماذا عن بقيه النعم؟ انزلنا عليكم المن والسلوى وكذا وكذا، فحذف المفعول لافاده التعميم والعموم مبلغ. يلا كملي يا بنتي. لا ابدا. يلا قائم. لماذا لعنة؟ يعني لماذا سمي لعنة؟ اليس لعنة هذا يعني هو فقط استعمال اذا كان من الله، اذا كان الخطاب البشري، يعني مثلا لعل الله يعني لعله. الشيخ الزركشي يعلم ان الشيخ كامل سيأتي بعد 1500 سنة ويسأل هذا السؤال، فقال لعل إذا كانت من الله محققة الوقوع، وإذا كانت من البشر في محل الرجاء. ولا جواب عندي. اقرأ يا الله. خلاص. أنا أريد أن أعد الآية. نعم. اسكت. انا لم اقل للشيخ محمد من دقيقه لماذا قال لعل ولم يقل لتشكر. قال لان قلت لان لعل رجاء في التحقق وهم لم يشكروا بعد، فلو قال لتشكر لكان الكلام هنا على إثبات وجودي، تعليل لما هو واقع، إنما لعل دائما لإثبات ما لم يقع بعد، فيها معنى الرجاء، والرجاء إخبار عن شيء لم يقع بعد بخلاف الله. الآن هنا في هذا لم يشكروا بعد. نعم. لم يشكروا بعد. من الذي خاطب مخاطب وخاطب؟ من الذي يرجو وقوع على شيء؟ الله قال لعلكم. إذا هذا يمكن حمله على ذات الله تعالى. لا لا لا لا لا، خلي الكلام بس محدد. هنا الكلام صادر من الله، قال لعلكم تشكرون، لم يقل هنا قال ذلك لحثهم على الشكر وليس لبيان الشكر. لحثهم على الشكر، وليس ايه عندما يقول في قصة موسى لعله مفعول لعله يتذكر او هل تذكر؟ احتمال يتقل الاستقبال العام اقرأ اللي بعدها يلا بنتهم ما بدعش يلا استنى يا كامل وإن آتينا ها انتظر خلي السؤال بعدين وإن آتينا موسى الكتاب أي الايه ها لحظة عليك وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان وجه وإذ آتينا الواو خاصة يعني قيل هنا واو إيه عاطفة كما يعني عاطفة على ما سبق اذكروا وإذ مفعول به لفعل محذوف تقديره آتينا موسى الكتاب والفرقان الكلام هنا آتينا وأذكر أني قبل ذلك قلت سر التعبير بالإيتاء دون الإعطاء لماذا؟ وإذ آتينا موسى الكتاب كل ما كان في الجانب الأعلى من المعاني العليا من القرآن من التوراة من الإنجيل كل ذا يعبر عنه إنما العطاء مختلف مرة ثانية استعمالات القرآن في الإيتاء في المعاني العظيمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني يؤتي الحكمة من تؤتي الملك من وهكذا أعطى فعل مقابل أعطى أعطيته له ويستخدم في القليل وأعطى قليلا وأكثر لا قلت إن حتى هذا مهم جدا قليل بما سيكون بعده لأن الله سيعطي رسول الله ما هو أكثر من الكوثر هو الشفاعة فالكوثر قليل بالنسبة لإيه طيب بالنسبة وأعطى القلة والعطاء قد يكون عن عدم رضا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إنما الإيتاء لا فلما تجد أن القرآن في كل الأحوال يقول آتينا حتى مع الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آتيناهم الكتاب طيب مرة يقول آتيناهم ومرة يقول أوتوا هل التعبير يختلف؟ نعم ها؟ أنا سمعت يا دكتور أن كلمة أدى دل عظمة المعطى لأنها جاية من عظمة المعطي عظمة المعطى من عظمة المعطي إنما آتينا في كل في مقام القبول إنما ألم ترى الذين أوتوا نصيبا ده فيها ذم فيها إيه عدم رضا عدم إيه ألم ترى إلى الذين يزكون عدم رضا إنما أوتوا دي يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما زن من قبل أن نطمس ده في عقاب إنما آتينا دائما إيه وإذ آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا إبراهيم وجده من إيه دائما التعبير هنا في معنى الحب ومعنى العطاء وإذ آتينا موسى خلاص الكتاب والفرقان هنا بقى نقطة العطف اللي أتكلم عليه عبر عن التوراة بالكتاب لماذا لم يقل وإذ آتينا موسى التوراة إنما قال وإذ آتينا موسى الكتاب هذا مكتوبا مكتوبا من إيه عندك دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا أربعا بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده الحديث هذا صحيح في دليل وكتبنا له في الألواح من كل شيء هل الألواح هي الكتاب على خلاف بقى هل هي في كلام طويل بين هذا هل هي متممة أم هي أصيلة في هذا لكن أنا لما يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء هذه تعطي دلالة من كل ومنها التوراة ومنها الإيه لكن حتى هذا أبعد منه في التفسير أن موسى كتب بأمر الله أن موسى كتب وكتابة موسى بأمر الله دليل على أن الله أقر الكتابة، فعبر عنها بهذا. لكن المعنى ده مش ده اللي أنا عاوز أقوله. نعم. أن التوراة لم ينزل لفظا إنما معنى. لا، أنا عندي معنى آخر. أن القرآن لما عبر وإذ آتينا موسى الكتاب ولم يقل التوراة، لأن التحريف سيأتي في التوراة بعد ويتغير فيها الكثير، وذلك القرآن لم يتكلم بيتكلم على أن التوراة حدث فيها تغيير ولم يتكلم عن الكتاب، فباعتبار الأصل كتاب وباعتبار ما وقع فيه التحريف يسمى في التوراة، لأن التحريف لا يصل إلى ما كان في اللوح المحفوظ، إنما وصل في ما كان فين؟ بين أيدي. خلاص كده؟ أنا سأقول لك. طيب أنا أجيبك. هو يقول من أين أتيت هذا المعنى؟ انتظر. نعم نعم تكمل. حاضر حاضر. يا أخي انتظر. هو يقول من أين أتيت إنه الكتاب يختلف عن التوراة؟ نعم. ورد بعض العلماء ذكر أن موسى عليه السلام أوتي ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو الصحف، صحف إبراهيم وموسى، والألواح التي كفرت عليه السلام، ثم الكتاب. فأراد أن يميز بين الأشياء التي أوتيها موسى عليه السلام فذكر الكتاب. لا، هو أنا أقول للشيخ كامل، هذا كلام ذكر المسلم في تبعيده. اسمعني، هذا موجود في التفسير، لكن عندنا قضية مهمة. اسمع، قضية مهمة. القرآن الكريم عبر عنه بالكتاب، والتوراة بالكتاب، والإنجيل بالكتاب. ليه بقى؟ لأن هذه الكتب الثلاثة الله قال هي إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمه، فكلها من أصل هذا الكتاب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الكتابة تعني التوثيق، تعني فلما وثقت التوراة قبل أن تحرف هي كتاب، لكن يوم أن حرفت التوراة اسمع كده يا شيخ كامل، لما جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حكم الرجم بالنسبة للزانية، فجاءوا ليطلبوا حكما بدلا من الرجم إلى الجلد. خلاص، فجاءوا يطلبون هذا، وذهب رسول الله إلى أحد العلماء اليهود وقال أتجدون في التوراة حكم الزاني؟ فقالوا لا، ووضع الرجل يده على حكم الزاني أرده الرجل، فنزع يده رسول الله فوجد الحكم موجودا فين؟ فقال القرآن هم إذن هم أرادوا أن يغيروا إيه؟ من الرجم إلى، فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. عبر بالإيه؟ لأنهم أرادوا أن يحيفوا فين؟ القرآن عبر أيضا عن الأشياء التي خرجت بالكتاب، أولئك الذين يكتبون الكتاب اليهودين. نعم، ناس خد بالك هنا القرآن فيه ممتاز دقة. فويل للذين يكتبون الكتاب، والمراد هنا المكتوب، لأن كلمة الكتاب مرة تأتي بمعنى الكتاب كمصدر، مرة تأتي بمعنى المكتوب، حتى تنزل علينا كتابا أي مكتوبا إيه نقرأه. فالتعبير القرآن مهم فيها، وآتي الكتاب مع كتاب محفوظ. طيب هنا وإذ آتينا موسى الكتاب، إذن ال في الكتاب عهدية وليس الجنسية، لأنه الجنسية تساوي كل الكتب. طيب الكلام كله مقدمة كله على العطف، موسى آتينا موسى الكتاب والفرقان، واو هنا واو عطف، والعطف يقتضي الاشتراك في الحكم، المغايرة. فكيف والفرقان هنا هو التوراة؟ مرة ثانية، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، مفتاح، الواو تقتضي المغايرة، مع أن الكتاب هو الفرقان والفرقان هو الكتاب. ها فهمتم السؤال اولا ان العطف يقتضي المغايره بين نوعين فعندما يقول واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان معناه ان الكتاب شيء والفرقان فكيف ياتي بالمغايره هنا او العطف اولا هو قال هنا عطف تفسير عطف ايه اسمع بقى ايه معنى عطف تفسير كأن القرآن أراد أن يقول أنا أقول إيه مع فرق المثل يعني سيدنا الشيخ محمد الخطيب والواعظ والقاضي فهو هو محمد بنفسه موصوف بأنه خطيب بأنه واعظ بأنه إيه لكن لما جيت أوصفه بهذا الوصف فاعتبرت كل وصف محمد آخر محمد إيه لما له من مكنة في هذا الوصف لما له من مكنة فين فهذا التفريق يقتضي أنه هو كتاب وهو فرقان بالنظر للكتابة هو كتاب نظر لآثاره الذي أثر به بين الحق والباطل يكون الوصف هنا كأنه حكم جديد فين واضح هذا فالمغايرة ليست في الذات إنما في الوصف لعلكم بقى خلاص احنا هنسمع الأذان أخير في هذه الآية لماذا ختمت هذه الآية بقوله لعلكم تهتدون وقبل ذلك لعلكم تشكرون فما سر اختلاف فاصلة هذه الآية عن سابقتها هناك نعمة والنعمة تستوجب وهنا كتاب والكتاب منهج والهدف من المنهج إذن عبر كل في كل منهما بما يناسب قال لعلكم تهتدون به من الضلال وفي هذا إشارة إلى أن بني إسرائيل في ضلال بعبادتهم للعجل هم فين؟ يبقى اختار الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد كأن الكتاب يدل الإنسان على الخير وهذا دليل على أن ما فعله بنو إسرائيل ليس من هداية بل هم فين؟ والضلال العدول عن الطريق المستقيم والطريق المستقيم هو الوحدانية إنما الشرك خروج عن المنهج الربي فقولوا لعلكم ثم عبر بالفعل المضارع للدلالة على أن عطاء المنهج أو الكتاب لا يتأثر بل يتجدد وده دليل على أن هداية القرآن أو الكتاب المنزل من السماء لا تتوقف يعني صالحة لكل زمان ولكل إيه يبقى سر التعب اختلاف فاصلة الآية هناك تشكرون وهنا تهتدون مناسبة كل منهما لسياق الآية وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.